أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 47. الترشيح قد يكون في التشبيه. الترشيح قد يكون في التشبيه. الترشيح قد يكون في التشبيه. قال المصنف رحمه الله: وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء. شرح البيت. ولما بين رحمه الله أن الترشيح ثابت في الاستعارة، وهو اقترانها بذكر ما يلائم المستعار منه بعد القرينة، أخذ ينبه أن الترشيح قد يلفى أيضا في التشبيه، وهو ملابسة التشبيه بذكر ما يلائم المشبه به. فقال رحمه الله: وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء. وربما التشبيه، والفرق بين التشبيه والاستعارة أن التشبيه يذكر فيه الطرفان معا، يذكر فيه الطرفان معا بخلاف الاستعارة، فلا يذكر فيها سوى واحد منهما. والتشبيه كما مرت الإشارة إليه فيما مضى هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، أي دلالة المشبه مع المشبه به على مشاركتهما في معنى، وهو وجه الشبه. والمعنى يعني الذي قصده المصنف وربما التشبيه، والمعنى قد يوجد التشبيه، وربما التشبيه، المعنى قد يوجد التشبيه رشح، أي قوية وأكد بذكر ما يلائم المشبه به. كما قيل هي الشمس مكانها السماء. كما قيل أي كقول الشاعر العباس بن الأحنف، هو من بني حنيفة، هذا الشاعر هو من بني حنيفة وكنيته أبو الفضل، كان كثير الغزل من شعراء العصر العباسي، ترجمته في الشعر والشعراء صفحة 429-431. قلت كما قال المصنف، كما قيل أي كقول الشاعر العباسي بن الأحنف، هي الشمس، هي أي المحبوبة الشمس، هي خبر الشمس، هي مبتدأ الشمس خبره، هي أي المحبوبة الشمس مكانها السماء، أي مسكنها السماء. وهذا أشار به المصنف إلى قول الشاعر المذكور: هي الشمس مسكنها في السماء، فعزل فؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها الصعود، ولن تستطيع إليك النزول. هذا من البحر المتقارب، فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول إلى آخره. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله كما قيل هي الشمس مكانها، إلا أنه لم يسمح له الوزن أن يقول مسكنها، عند قوله مكانها الشمس مكانها لم يسمح له الوزن أن يقول الشمس مسكنها، ولذلك قال مكانها. المهم هذا الذي قال أشار به إلى قول العباس ابن الأحنف، وهو قوله بالضبط: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. والمعنى، معنى البيتين: هي أي المحبوبة كالشمس في وضاءة الوجه ورفعة الشأن، وبعدما عصر الوصول إليها أمر الفؤاد بالتحلي بالصبر صبرا لا شكاية معه لأحد. والتشبيه ها هنا بليغ لعدم ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه. فالتشبيه مرشح هنا بقوله مسكنها في السماء، التشبيه مرشح هنا بقول الشاعر مسكنها في السماء، مسكنها في السماء، فهو موافق وملائم للمشبه به وهو الشمس. فهو موافق يعني قوله، أعني قوله مسكنها في السماء، فهو موافق وملائم للمشبه به وهو الشمس. تنبيه: الترشيح ليس مختصا بالاستعارة والتشبيه، ولكن يمكن أن يكون في المجاز المرسل بذكر ما يلائم المتجوز عنه، كما يمكن أن يكون في المجاز العقلي التي بيّنه إن شاء الله، كما يمكن أن يكون أي الترشيح في المجاز العقلي التي بيّنه بذكر ما يلائم الأصل الذي كان الإسناد له حقيقة، إلا أنه لا يكون أي الترشيح في الاستعارة ولا في المجاز المرسل إلا بعد القرينة. وأما في التشبيه والمجاز العقلي فلا يشترط الترشيح بعد القرينة، بل يرشحان إطلاقا، بل يرشحان يعني التشبيه والمجاز العقلي يرشحان إطلاقا. مثاله في المجاز المرسل، مثال الترشيح في المجاز المرسل: أمطرت السماء رزقا غزيرا أي غيثا يتسبب عنه رزق كثير للمخلوقات، من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، يعني أن العلاقة ها هنا في هذا المجاز المرسل كانت مسببية، من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. فقوله غزيرا ترشيح، فقوله غزيرا أمطرت السماء رزقا غزيرا، فقوله غزيرا ترشيح يلائم المتجوز عنه، وهو السبب في هذا المثال الذي هو الغيث. والقرينة أن إنزال الرزق من السماء من الطعام واللباس والمال وغير ذلك ليس بواقع عادة. مثال الترشيح في المجاز العقلي فيما بني للفاعل وأسند للزمان. مثاله: نهاره صائم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب. نهاره صائم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب. فالصيام في الأصل للفاعل وهو العبد المؤمن، وأسند للزمان، أي الصيام أسند للزمان وهو النهار مجازا عقليا لكونه يقع فيه. وقوله عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب ترشيح يلائم الأصل الذي كان الإسناد له حقيقتان وهو العبد المؤمن، والله أعلم بالصواب. بيان لمضمون البيت. شار المصنف رحمه الله في البيت باختصار شديد إلى أن أشار إلى أن الترشيح قد يكون في التشبيه أيضا وليس خاصا بالاستعارة وحدها، وأتى لذلك بمثال في قول الشاعر العباس بن الأحنف الحنفي، وفي هذا القدر كفاية لأجمح بتاريخ يوم الاثنين 20 من أبريل سنة 2020 من الميلاد الموافق 26 من شعبان عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.